صاحبي الدين والتابعين ومتبعي بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا على قول المأثم رحمه الله تعالى: من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. وقفنا على قوله: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، كلا المسألة هنا. نعم، ولم يعد قبله. قفنا على هذه. نعم، قوله ولم يعد قبله فعليه دم، هذه المسألة متصورة في شخص دفع في النهار، نعم، ثم في أثناء الليل عاد، في أثناء الليل عاد، هي تكلمنا عنها بالأمس، والمسألة التي تكلمنا عنها بالأمس أيضا دفع في النهار ولما جاء في الليل لم يعد. الآن هو ذكر مسألة، قال ولم يعد قبله فعليه دم. عند الجمهور أنه لا بد لمن أدرك عرفة في النهار أن يجمع بين الليل والنهار، هذا عند جمهور العلماء، أن من لم يجمع أن عليه دما، بمعنى أن من دفع في النهار ولم يعد قبل ولم يعد بعد الغروب فإن عليه دم. لماذا؟ لأنه لم يجمع بين الليل والنهار. هذه مرت معنا أولا. طيب، إن عاد، المؤلف يقول ولم يعد قبله، فإن عاد فليس عليه شيء. هذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أكثر أهل العلم، أنه إن عاد فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب ولا، وهو جمع بين الليل والنهار. صورة المسألة هذه أيضا متكررة معنا في من فات عن في من ترك الإحرام من الميقات أو لا، قالوا فإن عاد وأحرم الميقات فلا شيء عليه، لأنه أتى رجع وأتى بالواجب، وهو كذا. فإذا أتى بالواجب فليس عليه دم، لأن سبب الدم هو ترك الواجب، هذا هو. القول الثاني أن عليه دما، أن ولو عاد أن عليه دما، وهذا مذهب أبي حنيفة تعالى ومذهب أبي ثور. لماذا؟ قالوا لأنه بخروجه ودفعه في النهار خالف الأمر، ولو امتثل، ولو رجع وامتثل، بخروجه في النهار نعم خالف ولم يمتثل، ولو رجع بعد ذلك. والحنفية اضطردوا في من ترك الميقات فلم يحرم ثم رجع، اضطردوا فيه أن عليه دم، اضطردوا في هذا. ولا شك أن الصواب هو الأول، لا شك في ذلك، أن الصواب هو الأول، لأن المقصود به هو أن يدفع، أن يجمع بين الليل والنهار ثم يدفع، وقد فعل ذلك. ثم قال المأثم رحمه الله تعالى: ومن وقف ليلا فقط فلا. ايش معنى من وقف ليلا فقط؟ يعني من لم يقف في النهار، لم يمضي اي جزء من النهار، وانما وقف في عرفه في الليل فقط. فلا، ايش فلا هذا؟ ايش عليه؟ فليس عليه شيء. نعم، فليس عليه شيء. هذا مذهب جماهير العلماء، أن من وقف في الليل ولم يكن وقف في النهار أنه ليس عليه شيء. حكم المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، ونقله أيضا ابن قدامة. إحنا قلنا فلا شيء عليه، فحجه صحيح، تونا فلا شيء عليه، لا، نتكلم عن صحة الحج، تبعوك، نتكلم عن صحة الحج، الإجماع على صحة الحج. الإجماع على صحة الحج، نعم، انعقد الإجماع على أن حجه صحيح. مثل ما مرت معنا بالأمس، ذكرنا أن من وقف في النهار فحجه صحيح، كذلك من وقف في الليل فحجه صحيح، باتفاق نقل الإجماع على ذلك من المنذر وابن قدامة. ولكن هل عليه شيء؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يقول فلا شيء عليه. هذا هو مذهب أحمد، وهو مذهب الجمهور، أنه ليس عليه شيء وليس عليه دم. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار، والحادثة وقعت في رجل لم يدرك النهار وإنما أدرك الليل فقط، فصح حجه وقضى تفته. وقيل بأن عليه دم، لأن عليه دما، وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه لم يجمع بين الليل والنهار. ولا شك أن الصواب الأول للحديث أن السلف فإنه لم يأمر، ها؟ لم يأمر ابن مضرس عروة ابن مضرس بشيء أو لا، لم يأمره لا بدم، وأن الحالة هي هي. ثم قال المعتن رحمه الله تعالى: ومن وقف ليلا فقط فلا. وعلم من قوله من وقف ليلا أي أنه لم يحدد جزءا من الوقت، وإنما مقدار أي وقت من الزمن فإن حده يتم ولو لحظة. نعم، ولا يحتاج أن يقف ساعة أو ساعتين أو ثلاث، وإنما مرور. لماذا؟ لأن الانشغال بالمسنون يعني في في في في الزمن في الوقت العبادة التي لها وقت محدد أولى من الانشغال بغيرها. نعم، فهو إذا انشغل في الوقوف بعرفة انشغل عن شيء له وقت محدد وهو مزدلفة، فالانشغال بمزدلفة أولى من الوقوف بعرفة، وإنما يمر عليها مرور ثم يذهب إلى مزدلفة. ثم قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. قوله ثم يدفع بعد الغروب أي يدفع الحاج بعد الغروب، أي بعد غروب الشمس من يوم عرفة. قد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس وتحقق الغروب دفع إلى مزدلفة. وهذا من محال الإجماع أن السنة هو الانصراف بعد الغروب مباشرة وعدم التأخر، وأنه لا يشرع للإنسان أن يتريث إلا إن كان معذورا. وقد اختلف أهل العلم في السنة في الانصراف، هل ينتظر الحاج أن يدفع الإمام بعد غروب الشمس، أو أن ينصرف هو مباشرة قبل دفع الإمام إذا غربت الشمس؟ قولان لأهل العلم. قيل إنه لا، إن السنة ألا يدفع حتى يدفع الإمام. قيل إن السنة ألا يدفع حتى يدفع الإمام. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني هو ظاهر كلام المالك، أنه يدفع بعد الغروب. رحمك الله، أنه يدفع بعد الغروب. القول الثاني هو المشهور مذهب أحمد، كما هو ظاهر نص الماتن، فإنه قال ثم يدفع بعد الغروب ولم يعلقه على إمام ولا غيره. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، هذا مذهب جمهور الفقهاء أنه يدفع بعد الغروب مباشرة ولا علاقة له بالإمام، ولا علاقة له بالإمام. قوله ثم يدفع بعد الغروب، قال إلى مزدلفة، ومزدلفة من الإزدلاف، وهذا اسم من أسماء مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام، لها ثلاثة أسماء كلها جاءت بالنصوص: المشعر الحرام وجمع ومزدلفة. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، نعم. هذا هو السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، وهو أن يدفع بسكينة ووقار وعدم ازدحام، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع كان يقول: يا أيها الناس السكينة السكينة. فإن البر ليس بالإضاعة، فإن البر ليس بالإضاعة. شو معنى البر؟ الخير يعني. وشو معنى الإضاعة؟ الإسراع. ليس البر بالإسراع بمن أسرع ومن وصل، وإنما البر بماذا؟ نعم، بمغفرة الذنوب ومحو السيئات وقبول العمل وعدم الإيذاء. هذا هو البر، عدم إيذاء الناس. ولهذا ثبت في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، فإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته الحبل حتى تأخذ عزمها لتصعد هذا الحبل الرمل من الرمال نعم. فيدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بها ولا يجعلها تأخذ حقها من الإسراع، وإنما يمسك بها من أجل أن لا يتضايق الناس، من أجل أن لا يزدحم الناس. لماذا؟ لأنه لو كان الناس كل يزدحم كما هو الآن موجود، كما هو موجود الآن، شوف كيف السيارات واحد يمسك على الثاني وكذا. وهذا يعني حقيقة، يعني مهما تكلم الإنسان أو تفقه الناس، فإنه قد يعجز الإنسان عن تطبيق هذه السنة. لا يمكن للناس في مثل زماننا هذا أن يطبق السنة. الناس في عجلة والمرور والشرط خلفك، والجلبة يعني موجودة ولا يستطيع أحد أن يدفعها. ولكن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على الحج كان يقول: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن السابق ليس من سبق خيله وفرسه وإبله، وإنما السابق من غفرت ذنوبه وحطت سيئاته. هذا هو السابق، هو كذلك. لكن هذا المعنى يصعب تطبيقه حقيقة مع وجودي مثل هذه السيارات وهذه المراكب. لكن هل كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأنون؟ لا يظهر هذا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: السكينة السكينة، وإن البر ليس بالإضاعة. يعني كان هذا شيء فطري، يعني الناس كلهم يريد أن يسبق ويذهب إلى مكان وكذا، فاحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة، وعمر بن يقول: اربعوا على أنفسكم. يعني هذا كان شيء يعني فطري في الناس، أنهم يريدون العجلة. وفي مثل القطارات قد تنتخف في المسألة وتكون فيها شيء من تطبيق السنة، يعني إذا كانوا يستطيعون أنهم يقدروا في المشي وعدم العجل. قال: إلى مزدلفة بسكينة. قال: يسرع في الفجوة. الفجوة هي المتسع، أولا فجوة مفرد فجوات، أولا نعم. الفجوة هي المتسع بين شيئين، هناك فجوة بين شيئين، متسع بين شيئين، يطلق عليه فجوة، كما في قول الله جل وعلا في سورة الكهف: وهم في فجوة من، يعني في متسع من هذا الكهف، وهم في فجوة من، يعني في متسع. فالفجوة هي المتسع بين الشيئين. إذا وجد متسعا لدابته قال نص، فإذا وجد يسع في الفجوة. الحديث في صحيح مسلم قال: فإذا وجد فجوة أي متسعا نص. شو معنى نص؟ أسرع دخل في هذا المتسع مباشرة، مما يدل على أن عدم الإسراع لأجل ماذا؟ لأجل عدم إدراك الناس. فلو كان الناس يعني يسيرون ولا يتأذون نعم، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فقط أن الإسراع ماذا يؤدي إلى المزاحمة، ويؤدي إلى الموت، وقد ذكرت لكم بالأمس أنه كان يموت الناس في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة. قال: يسرع في الفجوة. قال: ويجمع بين المغرب ويجمع بها بين العشاءين. يجمع بها، يعود الضمير على ماذا؟ على مزدلفة، وهذا من محل الإجماع أن السنة للحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة وحديث جابر في صحيح مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في مزدلفة، بل إنه صلى الله عليه وسلم عندما كان مردفا أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فبال، وهكذا في الحديث فبال يعني في ذكر ما يعني حتى ولو كان يستقبح ولا يكنى لا إشكال، يعني العرب كانت تفعل هذا. فبال النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ وضوءا خفيفا ثم رجع وأكمل سيره. فلو كان السنة هي المبادرة في الصلاة لكان في وقوفه مبادرة لنسلسل ما توضأ ونزل فلا إشكال أن يصلي، لكن علي من ذلك أن السنة أن تكون صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. وقد انعقد الإجماع كما نقل ابن المنذر رحمه تعالى أن السنة أن يصلي الإنسان المغرب والعشاء في مزدلفة. في وقت مثل وقتنا هذا الآن الحملات تتأخر أو لا، والتفويج يكون بشيء منظم، أحيانا لا يسمحون لك بالذهاب، فهل السنة أن تصلي المغرب والعشاء في وقتها في مبكرا أو تؤخرها إلى آخر وقتها؟ نقول فيه تفصيل. إن علمت يقينا أن الأمر بلا إشكال ستذهب إلى مزدلفة ولن تتأخر عن وقت العشاء فلا إشكال أن السنة أن تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، هذا محل الإجماع. وإن ظننت أو شككت أنك لن تصل إلى مزدلفة في وقت العشاء فإن الأفضل لك أن تصلي في مكانك في عرفة أو في، فإن غلب على ظنك أو تيقنت أنك لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد انتهاء نصف الليل فهو واجب، فواجب عليك أن تصلي في مكانك. واضح الكلام؟ في مثل هذا الوقت الآن التفويج منظم، ما هو على كيف تمشي ولا، وإنما هي قطارات أرقام الحملات وكل حملة، فعلى هذا التفصيل يكون الكلام. إن غلب على ظنك أو تيقنت أنك ستصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فالسنة فنقول في المسألة محل إجماع، السنة تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، هذا من معاقد الإجماع، هذا يسمى عند أهل العلم استصحاب الإجماع لا إشكال فيه. المسألة الثانية لا، إن غلب على ظنك أو تيقنت أنك لن تصل إلا بعد منتصف الليل فنقول يجب عليك أن تصلي في مكان حرص على الوقت. قال ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، فإن جمع في غير مزدلفة يعني وقف وصلى أو قبل أن ينتقل من عرفة صلى فيها وهو يعلم أنه سيصل قبل منتصف الليل فهل تصح صلاته أم لا؟ الجمهور على أنها تصح، الجمهور على أنها تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لا علاقة في المكان لصحة الصلاة، الصلاة تصح. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن الصلاة لا تصح وعليه إعادتها في مزدلفة. لماذا؟ لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فإذا أفضتم قال فاذكروا الله، من أخص الذكر هو صلاة المغرب والعشاء. ولا شك أن الصواب هو الأول ولا علاقتها في صحة الصلاة في المكان، هذا بسبب ظاهرية بن حزم استدل على هذا أيضا بأن أسامة رضي الله تعالى عنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا رسول الله الصلاة ذكره بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، يعني كأنه يقول له لا صلاة الآن، هكذا فسر ابن حزم. وابن حزم له كتاب عظيم من كتبه اسمه حجة الوداع، وهو من أفضل كتب ابن حزم الظاهري، ساق فيه النصوص والأدلة بأسانيده رحمه الله، ويفسر الغريب ويتكلم عن المسألة فقهيا، ومشى فيه على الأيام، يوم التروية، يوم العرفة، يوم العيد، وهو كتاب مطبوع يعني طبع قبل سنوات. ولابن كثير رحمه تعالى كتاب آخر اسمه حجة الوداع، كأنه اختصر كتاب ابن حزم الظاهري وعلق عليه، يعني هو استفاد من ظاهر واضح، استفاد من كتاب ابن حزم، لكنه مشى به على طريقته هو الحنبلية و يعني ذكر أقوال الفقهاء ويخالف بكثير من أمور الترجيح، لكنه دائما يرد عليه، وقال أبو محمد ثم يرد عليه، وقال أبو محمد ويرد عليه، واضح؟ فهو كأنه جعل كتاب ابن حزم أصلا وهو فرع. قال ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. قوله يجمع بها بين العشاءين مر معنا هذا في أحكام الصلاة، صلاة الجمع، وهو أن يكون بأذان واحد وإقامتين. العجيب عندنا في مذهب الحنابلة رواية مشهورة أنه لا يؤذن، يؤذن في عرفة لكن في مزدلفة لا يؤذن بينهما. لماذا؟ لأن في حديث جابر في صحيح مسلم ما ذكر الأذن، بينما في صلاة الظهر العصر قال فأذن لهما وأقام لكل صلاة، بينما في صلاة مزدلفة سكت الراوي جابر رضي الله تعالى، وكذلك سكت في حديث ابن عباس، وكذلك سكت في حديث أسامة، ما ذكر هل هو أذن ولا ما أذن. فلهذا كان عندنا رواية في المذهب أنه لا يؤذن لها، وهو مذهب مالك، وهو مذهب الشافعي رحمه تعالى، أنه لا يؤذن لصلاة العشاء والمغرب في جمع. نعم، فهم يعني كأنهم خالفوا فيه قواعدهم في مسألة الجمع بين الصلاتين في غير مزدلفة. فإن القاعدة عند الحنابلة والشافعية أنه يؤذن للصلاة المجموعة ويقام، لا إشكال فيها. مالك على أصله أنه لا أذن، لا يوجد أذن، وإنما يقام لكل صلاة. ولكن الرد على هذا سهل جدا. أولا نقول بأن الراوي دائما إذا ذكر شيئا اكتفى به عن إعادته، أولا هذه قاعدة مضطردة. يعني لما يذكر لك مثلا صفة الرمي يوم في حديث جابر ذكر صفة الرمي يوم العيد، لما جاء في يوم 11 ما ذكر صفة الرمي، اكتفى بها في ذكره. لا، لما ذكر صفة الطواف، نعم، ما ذكر صفة الطواف في الإفاضة وفي الوداع، وإنما قال فطاف البيت وخرج ولم يذكر صفة الطواف. هل يختلف؟ ما يختلف. إذن نقول هذه قاعدة في السنة، وهذه ينبغي لنا أن نستحضرها، وهو أنه يكتفى بالسابق عن اللاحق، لا يحتاج كل ما مر معنا نقول افعل كذا وفعل كذا وفعل، فهذا ما يستهجن، خلاص يكتفى به. لكن لو كان هناك خلاف لذكرها. فالصحيح أنه يؤذن للصلاة ويقام لكل صلاة. كذلك مسألة الجمع في حديث أسامة بن زيد الصحيحين قال فصلى المغرب ثم حط كل رجل رحاله من بعيره ثم صلى العشاء. انتبه، في حديث أسامة قال فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ جمعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم حط كل رجل رحله عن بعيره ثم صلى العشاء، فكأنه فصل بينهما بفاصل يسير. فهل هذا من السنة؟ نقول ليس من السنة، وإنما لو احتاج الناس إلى هذا، هو بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة المغرب، وأما صلاة العشاء فهي في وقتها، لا إشكال. فهل من السنة الآن نقول لا أفصلوا ولو لم يكن الناس يحتاجوا إلى هذا؟ ليس من السنة، وإنما السنة أن يفعل المبادرة والموالاة بينهما إلا إذا احتاج فاصلا، فإنه يفصل بينهما في المغرب وبين المغرب والعشاء عند الحاجة، أما إذا لم يحتاج فإنه لا يحتاج أن يفصل بينهما. قال ويجمع بها بين العشاءين، ثم قال ويبيت بها. قوله ويبيت بها أي يمكث بها. قد انعقد الإجماع على أن هذا هو منسك الحاج ليلة العيد، أن يكون في مزدلفة. انعقد الإجماع على أن هذا هو منسك الحاج، وأنه يجلس في مزدلفة، لقول الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله ويبيت بها ليس المقصود به النوم، ليس المقصود بها البيتوتة أي النوم، لأن ليس غير مراد لا عند المؤلف ولا عند الفقهاء. لا أحد من الفقهاء يذكر النوم أنه سنة، ما أحد يذكر من الفقهاء هذا. والدليل على هذا حيث أسماء الصحيحين، فإنها كانت ترقب القمر وتصلي، فتقول هل غاب القمر؟ فيقول لا، فتقول هل غاب القمر كلما صلت؟ إذا لم تنم. فليس المقصود بجلوس النوم، ولكن النوم قد يكون مستحبا لغرض آخر، وهو أن ينشط للعبادة. هذا محل آخر، أن ينشط للعبادة وأن يستعد لها، لأن عندك في الغد أعمال كثيرة في يوم العيد فيستعد، هذا من باب آخر، لكن ليس من السنة المقصودة، وإنما هو من السنن المراد لأجل الغير، وهو النشاط وما شاكل. إذا قوله يبيت بها ليس المقصود بها هو النوم، وإن المقصود بها هو المكث والجلوس. قال ويبيت بها، ثم قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مدة المكث في مزدلفة وما هو حكم الوقوف في مزدلفة. أولا اختلف العلم في حكم المبيت في مزدلفة، هل مزدلفة من أركان الحج أم من واجبات الحج أم من سننه؟ وهذه مسألة كبيرة جدا لا سيما في زماننا. جماهير الفقهاء على أن المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، لأن الله جل وعلا نص عليه في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لأنه قال خذوا عني مناسككم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا ووقف معنا وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار. إذن هو ذكره صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه من واجبات الحج، وقيل بأنه ركن، وهو مذهب بعض التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وجماعة. ودليلهم هو ظاهر حديث عروة بن مضرس من شهد صلاتنا ووقف معنا وكان قد وقف قبل ذلك، قالوا إنه ساوى بين عرفة وبين مزدلفة في الحكم. وقيل بأن المبيت سنة، يعني أن المرور بمزدلفة سنة، وهو قول لبعض الشافعي، ولا شك أن الصواب أن مبيت المزدلفة أنه واجب من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فقط، ولم يذكر أن الحج مزدلفة، فهو واجب من واجبات الحج، لا يجوز للإنسان تركه. كذلك من المسائل في قوله وله الدفع بعد نصف الليل، متى يدفع الحاج؟ المؤلف يقول وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. إذن ما هو القدر الواجب في المكث في مزدلفة؟ ما هو القدر الواجب في المكث في مزدلفة؟ هل يلزم أن يمكث الليل كله أو أكثر الليل؟ هذا ما اختلف فيه العلم والخلاف فيه قوي جدا. قيل بأنه يجب عليه أن يمكث إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز الدفع حتى ولو لم يأتي إلا بعد نصف الليل، فلا يكون بدء الانصراف إلا بعد منتصف الليل، سواء كان جلس قبل ذلك ولم يجلس. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي، أن بدء الانصراف يكون بعد نصف الليل مثل عرفة، لا يكون الانصراف إلا بعد غروب الشمس. لكن لو جاء واحد بعد مغيب الشمس إلى عرفة جاز له الانصراف ولا يلزمه الجلوس كعرفة تماما، فالحد هو نصف الليل. إن جاء قبله قلنا انتظر، وإن جاء بعده قلنا انتهى. هذا هو مشروع مذهب أحمد والشافعي. وقيل بأن وقت الانصراف ليس له قدر محدد، وإنما يكفي مقدار ما مكث مقدار حط الرحال فقط والجلوس والذهاب والانصراف، يعني مقدار لحظة 5 دقائق نقول 10 دقائق، مقدار ما ينكث الإنسان ينزل من بعيره فيحط رحلة ثم ينطلق. وهذا هو المشروع مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقيل بأنه ليس له مقدار محدد، فلو مكث لا فلو ما كان مرورا فقط أدى الواجب، وهذه رواية الإمام مالك رحمه الله. فلا يلزم لا مقدار حط الرحال ولا شيء، يلزم فقط هو المرور، أن تكون قد مررت بهذا المشعر. وقيل بأنه إلى مغيب القمر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، واختيار الشيخ ابن تيمية أيضا. أما دليل الحنابلة أنه إلى نصف الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه أذن للضعفة أن ينصرفوا بليل، فلما انصرفوا علمنا أنهم انصرفوا بعد وقت دخول الرمي، ووقت دخول الرمي يكون بعد منتصف الليل ولا يكون قبل ذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما دفعت إلى منى ورمت الجمرة قال سائقها، قال يا هنتاه ما أرانا إلا غلسنا، أن رمينا بتبكير وبليل، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف، دل هذا على أنه يدفع بعد منتصف الليل بالليل. ومذهب مالك رحمه دليلهم هو نفس الدليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل، قالوا لم يحدد، قالوا لم يحدد، والليل مطلق داخل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر يحدد. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فاستدل بحديث أسماء السابق، فإنها كانت تصلي الفجر وتقول لغلامها أغاب القمر؟ فيقول لا، أغاب القمر، فلما غاب القمر دفعت، فجعلت المناط هو غياب القمر. وهذا كما ترون هو قول ابن تيمية، لم يقل به أحد سابق قبله في المذاهب. والاستدلال بهذا الحديث ضعيف، الاستدلال بهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن أم سلمة رضي الله تعالى عنها إنما أرادت من متابعة مغيب القمر العلم بمنتصف الليل، هنا فإنه لا يغيب القمر، لا يغيب القمر إلا بعد منتصف الليل، وهي ما معهم ساعات أو لا يقدرون بهذا، فلا يمكن للإنسان يعرف أن القمر أن الليل قد انتصف إلا بغياب القمر، إلا بغياب القمر، فكأنها جعلته علامة لمنتصف الليل. وإلا لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتظروا إلى غياب القمر، أو لا يوجد هذا، وإنما أذن للضعفاء أن ينصرفوا إلى منى بليل فقط بدون تحديد غياب القمر ولا، ولكن منتصف الليل نعم قلنا هو لأجل دخول وقت انتهاء وقت المبيت ودخول وقت الرمي، فهذا هو المقصود من الانصراف. ولهذا كان الصواب مذهب أحمد والشافعي أن الانصراف يكون بعد منتصف الليل، وأما التشديد في مسألة غياب القمر فهو في نظري أنه قول ضعيف لوجهين، الوجه الأول أنه لا قائل به إلا ابن تيمية وابن القيم، والأمر الثاني أنه تعليله واضح لماذا أرادت متابعة غياب القمر. قال وله الدفع بعد نصف الليل. والمؤلف رحمه الله تعالى كما ترون لم يفرق بين الضعفة وبين غيره، يعني ما جعل أن الدفع بعد منتصف الليل لمن تضعف، وإنما أطلق قال وله الحج قوي ضعيف، نعم. وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا فرق في الدفع بين الضعيف وبين القوي، لا تفريق. هذا مذهب جمهور الفقهاء، وقيل بأنه لا يدفع إلا الضعفاء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي. أن الدفع بعد منتصف الليل خاص بالضعفاء وليس عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في السنة إلا لمن كان ضعيفا، وأما الناس البقية فأنهم انتظروا وجلسوا. والله تعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ففيهم مكث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم ينتظر حتى يسفر، فهذا كل فيه تهديد. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجواهر الثاني عند أحمد بن الشافعي، أن الانصراف لا يكون إلا للضعفاء. ولكن في زمننا هذا تساوى الناس في الضعف، ولا ما تساوى الناس؟ الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الناس تساووا في الضعف. لماذا؟ لأن الزحام يقلق القوي ويقلق الضعيف، ويعني لا أحد يقول بأنني في خلو من الخطر بعيد عنه. هذا واحد. الأمر الثاني أن الناس الآن ارتبطوا بحملات، ما هو على كيفه، هو ينفصل عنهم ويجلس لوحده ويقول سأتبعكم، هذا أمر متعسر، فالحملة مرتبط بها وأهله مرتبط معهم. فأفتى الشيخ رحمه الله تعالى بأن الناس في هذا الزمان كلهم في حكم الضعف، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. قال: ولكن السنة لا إشكال بالاتفاق أن السنة أن يجلس الإنسان حتى الإصفار، هذا لا إشكال، فمن كان مستطيعا قويا يدل ولا أحد معه ولا نساء ولا يفسد على الحملة أو يشتت يفرقهم أو كذا، لا إشكال أن السنة هو البقاء إلى بعد المتصل إلى بعد الإصفار. قال: وقبله فيه دم، وقبله أي قبل نصف الليل، وقبله فمن ذهب قبل نصف الليل ولو كان جلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث، يعني نفترض أنه من حين غروب الشمس بسبع دقائق كان في مزدلفة، فجلس إلى الساعة الحادي عشر جلس ثلاث ساعات أربع ساعات لكنه لم ينتصف الليل، عليه دم. هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله، يقول: وقبله فيه دم. وهو مذهب الجمهور أن من دفع قبل غروب الشمس، يعني قبل منتصف الليل، فعليه دم. وقيل بأنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد. أنه لا شيء عليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في هذا. وقيل بأنه إن انصرف قبل منتصف الليل فاته الحج، وهذا هو اختيار ابن حزم الظاهري. ولا شك أن الصواب هو الأول كما سبق، أنه يجب عليه أن يمكث في إلى منتصف الليل، وإن صرف قبله عليه دم. إذا قوله وقبله فيه دم أي في الانصراف، قال: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. نقف على هذا التشبيه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. في عرفة من دفع قبل الغروب. إيه. ثم رجع بعد العشاء. إيه. لا ما دام أنه رجع بعد الليل في الليل لا إشكال. أنت. وهل ومن وقف الليل فقط شيء؟ هل يشرع له أن يقف ويبدو؟ لا يا بالعكس، يشرع له الذهاب إلى اغتنام الوقت في مكان. الوقت هو. وينشغل بمزدلفة أو لا من يشتغل بمزدلفة.